شو هذا مولين؟ مولين الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَالَ إِذَا سَلَامٌ السلام على حضرة النبي. والشمس والضحاها الله أكبر عليك. والشمس والضحاها بركه القران محتاج. الله وكل يوم جنة فحب تحت والله ها بخيه ناور الله بنطه عشان الله يرضى عليه يرضى عليه كل الناس ده عايز الفتح المصر والفتحة كده المصر والفتحة الله اكبر الله اكبر الله الحمد Yeah.